الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا، وزدنا علما، وارزقنا عملا صالحا يرضيك عنا يا كريم. آمين آمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله ابن أحمد الفرقي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، آمين، في مختصره في فقه الإمام أحمد قال رحمه الله: اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه ونور ضريحه ورضي الله عنه، ليقرب على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب، وإياه أسأل التوفيق للصواب. انتهت المقدمة. نعم، أحسن الله إليك. كتاب الطهارة. لا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدا في هذا اليوم مستعينين بالله بقراءه اقدم مؤلف في فقه الإمام أحمد على منهج التأليف بجمع أحكام المسائل دون تعرض لأدلتها، وهذا هو الذي يسمى متن، وخلافه شرح. فهذا المختصر، مختصر أبي القاسم الحسين بن عمر أو عمر بن الحسين الخرقي، هذا المختصر كما قلت يبدو أنه أقدم كتاب ألف على هذا المنهج، وهو متن كما قلت. على منهج المتون التي نسجت على منوال، كل ما ألف بعد ذلك فهو على هذا المنوال، ألف في مذهب الإمام أحمد مختصرات ومؤلفات على هذا النهج، تقوم على جمع وذكر أحكام المسائل بناء على ما روي عن الإمام، عن الإمام أحمد رحمه الله. وأهل المذاهب كلهم ألفوا بهذه الطريقة، ألفوا مؤلفات تختص بما جاء عن إمامهم، الأحناف لهم والمالكية والشافعية لهم مؤلفات تختص بآرائه وما جاء عن إمامهم، ثم إن هذا المختصر قد اعتنى به شيوخ مذهب الإمام أحمد، اعتنوا به يعني شرحا وبيانا تفصيلا لمسائله، وأعظم وأشهر من عني بذلك هو أبو محمد الموفق ابن قدام رحمه الله في كتابه الشهير الكبير المغني. وشرحه غيره، لكن هذا الشرح لعله هو أفضل شرح، ولمقام الإمام الموفق فهو من كبار أهل العلم العالمين بمذاهب الناس، ولهذا تضمن المغني ذكر المذاهب فلم يقتصر. نعم، جعل هذا الكتاب أصلا وجعل مسائله يقول يعني كالأبواب، فيذكر المسألة ويدلل عليها ثم يذكر مسائل أخرى متفرعة عنها. والأحكام التي يذكرونها هي الأحكام المقررة في أصول الفقه، يعني الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية هي التي تذكر في هذه المختصرات، يعني من الوجوب والجواز والكراهة والتحريم والإباحة، يباح ويحرم ويجوز ويجب، كلها ماشي على هذا، ويصح تلك الأحكام الوضعية. ثم إن هذه المسائل المنضودة وهذه المتون تختلف من حيث كم المسائل التي فيها، فنظرا إلى الاختصار تجد الكتاب يضم يعني ألوف المسائل. هذه الأحكام المقصود منها ذكر يعني آراء الإمام في هذه المسائل، فهي متلقاة عن أصحاب مثلا عن أصحاب الإمام أحمد، والإمام أحمد له أصحاب وله كلام كثير ومسائل سئل عنها، مسائل كثيرة جمع أصحابه كثيرا منها ورووا ونقلوا لمن بعدهم. وهذا المؤلف رحمه الله أبو القاسم الخراقي قد أخذ عن الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، فهو سطر هذا الكتاب بناء على ما وصل إليه من أقوال الإمام أحمد رحمه الله جميعا، بناء على ما وصل إليه فدون هذا الكتاب ومعلوم أن الأحكام الشرعية المعول فيها على الأدلة من الكتاب والسنة وما تفرع عنهما كما هو مقرر في أصول الفقه. المعول في الأحكام الشرعية على الأصلين الكتاب والسنة. ولهذا لا بد من الاستدلال لهذه المسائل، لا بد أن ينظر في أدلتها. ولهذا من عني الشراح، الشراح يعنون بأمرين، شراح هذه المتون كهذا المختصر يعنون بأمرين: أولا بيان ما يتضمنه كلام المؤلف ما يدل عليه، والثاني ذكر الدليل الشرعي على هذا الحكم. ثم الدليل الشرعي تارة يكون نصا في المسألة وتكون المسألة يعني واضحة جلية، وتارة يكون يعني أصل المسألة استنباط، استنباط من دليل من آية أو من حديث. ثم هذا الاستنباط يختلف العلماء في فهومه، ومن هنا ينشأ الخلاف، فالخلاف الذي يجري وجرى بين أهل العلم يعني أصل الاختلاف في بلوغ الأدلة والاختلاف في فهم الأدلة، والأصل أن الكل يطلب معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، العلم الشرعي هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس المعول في هذه الأحكام على رأي الإمام أحمد، إنما غاية الأمر نعرف أنه يذهب كذا، هذا الإمام يعني يرى هذا. ثم لا بد من السؤال عن أصل هذا الرأي على ما اعتقد. ولهذا الإمام أحمد تكثر الروايات عنه، تكثر الروايات عنه، فله تكون بالمسألة في كثير من المسائل له فيها رأيان أو روايتان يعبرون عن اختلاف يعني رأيه بالروايتين والثلاث وأربع، قد تكون له في المسألة أربع روايات يعني نقل عنه في هذه المسألة كذا ونقل عنه. ولأهل كل مذهب يعني مقررات وقواعد وأصول، فمن المعلوم أن الإمام أحمد يعني له أصول يعتمد عليها فيما يفتي فيه وما يقوله، له أصول. يعني مثل الأصل المجمع عليه في القرآن بالسنة، القياس، الإجماع مثلا، قول الصحابي مثلا، يعني كثير من المسائل يعول فيها على أقوال الصحابة. ومن المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله إنه يتحرى يعني أقوال السلف، ولا يأتي برأي يعني من عنده، بل لا بد أن يكون له يعني أصل من الأثر. فمشهور الإمام أحمد مشهور بالعناية بالأثر بعد الكتاب والسنة، الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولمسائل الفقه المسطورة في مثل هذه المتون يعني أيضا مع الأدلة النقلية، مع نصا أو استنباطا يكون هناك تعليلات، فالحكم إما يكون مبنيا على دليل من الأدلة المعروفة أو مبني على تعليل مستنبط من القواعد، تعليل يرجع إلى قواعد عامة، وللفقه قواعد قررة عند الفقهاء، قواعد فقهية تكون مستنبطة من مجموعة أدلة. ثم جرت يعني عادة المصنفين وغالب المصنفين في الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية هي أحكام أفعال العباد، أحكام أفعال العباد من عبادات أو معاملات. فالفقه أصبح ومعرفة أحكام أفعال العبادات على وجه مع ذكر أدلتها على وجه التفصيل. فجرت عادتهم أن يبدأوا المصنف في على هذا المنهاج أن يبدأوا بكتاب الطهارة، والمصنفون أيضا في كتب في الحديث مصنفون في أدلة الأحكام أيضا يغلب عليهم البدء بكتاب الطهارة وتقديم كتاب الطهارة بين يدي، ونكتة في هذا هو تقديم كتاب الطهارة بين يدي كتاب الصلاة، لأن الطهارة هو شرط، الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولما كانت الطهارة يعني لا تختص يعني لا تشترط للصلاة وحدها، وللطهارة أحكام كثيرة، أفردوها بكتاب ولم يدخلوا الطهارة في كتاب الصلاة، بل جعلوا لأحكام الطهارة كتابا وأبوابا خاصة. نعم، فيقول المؤلف هذا نعم كتاب الطهارة، يقول كتاب الطهارة الشرح يقدرون هذا كتاب الطهارة، وإذا قلت باب تقول هذا باب، فهذا كتاب تذكر فيه أحكام الطهارة، يذكر فيه حد الطهارة وما يتطهر وبيان ما يتطهر به وما يتطهر له. حد الطهارة، ما هي الطهارة، بماذا تحصل الطهارة، لما تشرع الطهارة، ولما تجب الطهارة. وأنواع الطهارة أيضا، الطهارة أنواع كما هو معروف ومشكور لمن يعني درس شيئا من هذا الفن الذي هو الفقه. نعم يا شيخ. قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء. باب ما تكون به الطهارة من الماء. باب على القاعدة، هذا باب بيان ما تكون به الطهارة من الماء. شفاد من الماء. بدأ في الباب فقال: والطهارة بالماء الطاهر المطلق. هذا باب ما تكون به الطهارة، ما تكون به الطهارة. ماء اسم موصول، وقوله من الماء بيان ما تكون به الطهارة من الماء، كأن المعنى باب بيان الماء الذي تكون به الطهارة. أي ماء تكون به الطهارة، تكون يعني تحصل به الطهارة، ما تحصل به الطهارة، فتكون يقولون هذه إنها كانت تامة، لا تحتاج إلى خبر. هذا باب ما تكون، باب بيان الذي تكون به الطهارة من الماء، تحصل به الطهارة. والطهارة بإطلاق، الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، الطهارة بأنواعها التي ستأتي، طهارة من الحدث الأصغر، من الحدث الأكبر، فالطهارة يقولون يعني عام، لأنه عرفها فأل فيه للاستغراق باب ما تكون به الطهارة بإطلاق. نعم. ممكن. نعم. أقول ممكن. نعم. لأن الماء، الماء كما سيأتي يقسمونه، الماء باعتبار الماء باعتبار يعني أصله وخلقته وأنواع، كما يذكرون الماء النازل من السماء والنابع من الأرض وماء البحر، هذا نوع من تقسيم وأنواع المياه، ولكن هذا راجع إلى تنوع مصادر الماء، مصادر الماء الذي هو على خلقته. فهو يريد يعني، ثم عندهم إن الماء له تقسيمات أخرى، الماء الطاهر والماء الطهور والماء النجس. نعم. من الماء، أحسن الله إليه. قال: والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره. أعد مره. نعم. يقول والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف، والطهارة بالماء يعني الطهارة حدها عندهم، يقولون الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، أما الطهارة شرعا فيراد بها يعني ارتفاع الحدث، كما في زوال ما يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة، ما يمنع من الصلاة أو ما، هذا يشمل ارتفاع الحدث بالوضوء والغسل وزوال النجاسة بالماء وغيره مما تحصل به الطهارة. فالطهارة أثر التطهر، فالتطهر هنا عندنا الطهور بمعنى التطهر، فالطهور هو فعل المكلف من وضوء وغسل وعمى وإزالة نجاسة، والطهور الماء الذي يتطهر به، الطهارة تارة تطلق على الأثر، أثر التطهر، تطهر فطهر، توضأ فصار طاهر، فالطهارة حكم شرعي يترتب على عمل، يترتب على عمل شرعي، فالطهارة أثر. فإذا توضأ الإنسان صار طاهر، وللطهارة يعني أسباب ولها مفسدات كما هو معروف من نواقض الوضوء. فإذا توضأ الإنسان أو تطهر صار طاهرا، ثبت له حكم الطهارة، فلا تبطل هذه الطهارة إلا بمبطل شرعي. هل يستطيع الإنسان أن يفسد طهارته بالنية ينوي أنه غير طاهر؟ يمكن تطهر وتوضأ، هل يمكن أن يقول أنا خلاص لا أكون طاهر، لا أريد أن أكون طاهر، مثل ما يبطل صلاته؟ الصلاة فالطهارة ليست، الطهارة الناتجة ليست هي من فعله، هي يمكن أن تكون من نوع الحكم الوضعي. طهارة حالة تثبت بسببها الشرعي، هي مترتبة على التطهر. فالطهارة تحصل بالوضوء، تحصل بالغسل، تحصل بالإزالة، بإزالة النجاسة. نعم، قل العبارة. نعم، صلى الله عليه. قال: والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي، الطهارة بالماء يعني تحصل بالماء المطلق، الطهارة تحصل بالماء المطلق، الماء المطلق يعني غير مقيد، يعني تحصل بالماء الذي هو الماء دون تقييد. وهذا يشعر أن العبارة تفيد الحصر، أن الطهارة تحصل بالماء المطلق، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث تحصل بالماء المطلق. الذي لا يتقيد بإضافة إلى شيء آخر، بل هو ماء على الإطلاق. وأنزلنا من السماء ماء فلم تجدوا ماء، لم يضف إلى شيء، فضد المطلق الماء المضاف إلى شيء. نعم، الشيء يقول الماء المطلق بالماء المطلق. نعم، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره. تقول يا محمد بالماء الطاهر، بالماء الطاهر بالماء الطاهر يظهر أن تكون لا يظهر لي إلا أن هذه الصفة يعني ليست تأسيسية بل هي توضيحية، يعني الماء الأصل أنه طاهر، فلا يظهر أنه يخرج بها شيء آخر، لأن الماء المطلق، الماء المطلق هو طاهر، الأصل فيه الطهارة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يظهر أن هذه الصفة ليست تأسيسية بمعنى أنها اعتبار لإخراج شيء آخر. أما المطلق فنعم، هذه تأسيسية لإخراج الماء المضاف إلى غيره، كماء كذا وماء كذا وماء كذا، ماء الورد وماء الزعفران. نعم، تقول أنت؟ لا والله ما تبطل، ما تبطل، ما تقدر تبطل الطهارة أنت. أيه، هول هول خلاص، ما تقرر. لا حول ولا قوة، عجبتك يا أخي. ها، ما في قياس، أقول لك ما في، ما أعلم فيه خلاف إن أحد يقول إن تبطل الطهارة بالنية. الطهارة تبطل الوضوء، نعم، أصل الطهارة ما هي فعلك، نتيجة، نتيجة لفعلك، لكن الوضوء تقدر تبطل، وأنت تتوضأ تبطل بقطع النية. أرأيت لو صمت اليوم وفرغت من الصيام، تقدر تقول نويت إبطال صيامي وأن أثناء الصيام؟ لا، أنت في الفعل، من إلا لو قطعت النية في الوضوء، وأنت تتوضأ قطعت النية، غسلت وجهك ثم تحولت نيتك إلى التبرد. طيب، نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. ما يحتمل أن يكون الماء المطلق منه نجس ومنه طاهر إذا ما يظهر قليل لاقى نجاسة يسيرة ما غير؟ ما أدري، شوف هم قالوا كذا، عندك شيء حنا نريد أقول نرجع إلى كلامه ومراداته، لكن عندي الآن ما ظهر لي. ها، وش هي؟ كل النسخ هكذا. لا لا، حلال، ما عندنا فيه إشكال، لكن ما لا قال صاحب المغني في كلمة الطاهر، هل جعل لها احتراز؟ الطاهر ليس بنجس، يعني يجعلون الماء النجس من الماء المطلق؟ قد يكون. إيه، كما الورد وكذا إلى آخره. أليس عندهم النجس أحسن الله إليكم إذا يعني الماء القليل إذا تغير إذا لم يتغير لكن لاقى نجاسة؟ نعم، ينجس. أليس عندهم أن من الماء النجس الماء القليل الذي يلاقي النجاسة وإن لم تغيره، وهو مطلق ونجس؟ كان المفروض الماء الطهور أيضا، لو قالوا الماء الطهور بعد وأنزلنا من السماء ماء طهورا. المهم إن فيها عندي تأمل، ما هي الظاهر إن الماء النجس يدخل في الماء المطلق؟ الماء إذا أطلق فالأصل أنه طاهر كذا. ولهذا قالوا عنده في الزاد الماء الطاهر والطهور والباقي على خلقته، ويخرجون به أشياء، ولكن عندك في المون يقول ما ليس بنجس. نعم نعم ايش بعد بس غير مضاف. نعم احسن الله اليك. المطلق نعم الذي لا يضاف الى اسم شيء غيره. هذا تفسير للمطلق لا يضاف الى اسم شيء غيره. نعم هات بقيه التفسير. مثل ماء الباقلاء وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما اشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت. هذا بيان للمضاف أي الماء غير المطلق. المطلق هو ما لا يضاف إلى اسم شيء غيره هو ماء ولم يضاف إلى اسم شيء آخر كماء الحمص وماء الورد ماء الزعفران. فهذا ليس بماء مطلق بل هو ماء مضاف مقيد بالإضافة. ماء الزعفران ماء الورد معتصر من شجر أو من ثمر فهو ماء ليس بالماء المطلق. فالطهارة تختص بالماء المطلق أما الماء المضاف فعل فيه تفصيل عندهم سيأتي. نعم بعده أحسن الله إليه. قال وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به. يقول ما سقط فيه مما ذكر من الحمص أو الزعفران أو غيرهما من الطاهرات ما سقط في الماء المطلق ما سقط فيه من هذه الأشياء ولم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه كثيرا بحيث يضاف إليه ويتقيد به فإنه يتوضأ به. ما سقط فيه ولم يظهر يغلب عليه طعما أو ريحا أو لونا فإنه يتوضأ به. وفهم من هذا أنه إذا غلب عليه فإنه بحيث يضاف إليه ويقيد به فإنه يصير طاهرا لا مطهرا. هذه العبارة عبارة وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيرنا من الأشياء المذكورة الحمص والزعفران أو غيره. نعم ما سقط فيه مما ذكرناه أو غيره. لا أو غيره من الطاهرات. نعم وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به. بحيث ينسب يعني إذا غير طعمه أو ريحه إلى درجة أن ينسب الماء إليه فيقال ماء الورد ماء الزعفران ماء الحمص فلم يغيره التغيير الكثير الذي يفضي إلى إضافة الماء إليه بحيث يقيد به ويضاف إليه فإنه يتوضأ به. أما إذا وصل إلى أن يتقيد به ويقال هذا ماء الورد هذا ماء الزعفران هذا ماء الباقلة فإنه يصير طاهرا غير مطهر. بعده ولا يتوضأ بماء قد توضئ به. بس هذه مسألة جديدة نقف عندها. ما أدري إيش هو ما إيش مادة كل وقت وضع الجرافين ظاهرة في بعض يعني غالبة في الحرام لا يعني بقول لك يعني على الصحيح إن إنه ما دام الماء يعني باقيا على اسمه ماء ولم يتحول إلى شيء آخر ويتغير اسمه فهو فالأصل طهارة يعني الصواب إن الماء وإن تغير وإن تغير يعني كثيرا فإنه إلا أن يصير شيئا آخر مثل يتحول إلى أن يكون مرقا يكون نبيذا أما ما دام اسم الماء باقيا يعني له فهو طاهر ومطهر فلا تزول طهوريته إلا يعني بما إلا إذا انتقل اسمه فإذا نعم إذا صار شيئا آخر مثل يقولون صار مرقا صار حبرا صبغا وضعت به المادة الملونة فصار صبغا صار شيئا آخر إذن الله ها الحبر قليل إيه؟ ما يظن قلت إذا صار نفس الماء تحول صار حبر صار شيئا آخر نعم كيف على هذه المسألة نعم صلى الله عليك بعد وبعد يا محمد نعم يقول يا محمد يخلطون بيش رائحة ايش لا لا لا لا ما اعرف اذا ظهرت على الماء رائحة النجاسة فهو نجس ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا النجاسة أنت الآن الماء فيه النجاسة ظاهرة فيه طعما أو لونا أو ريحا كما تذكر هذا ما فيما أعلم أنه إجماع من الماء إذا ظهرت ذكروا فيه نقلوا فيه الإجماع وإن كان في حديث ضعيف الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه نعم